السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم والهدى، وأن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا نسي تذكر، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. أيها الإخوة، في هذا المجلس من هذه المجالس الطيبة المباركة التي لم نزل بإذن الله جل وعلا مكتفين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، متعلمين لما حفظه أهل العلم من هذه المسائل التي أخذوها واستنبطوها من دلالات الكتاب والسنة، فإن أشراط الساعة من المغيبات والأشياء التي لم تحدث، فليس فيها محل للاجتهاد ولا للنظر ولا للقياس ولا للرأي. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي انتهينا إلى الكلام على العلامة الثالثة من هذه العلامات، وهو نزول عيسى عليه السلام، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بنزول عيسى عليه السلام وما جعل الله جل وعلا له من هذه الخصيصة في نزوله إلى الأرض، يملأها عدلا ويظهر فيها الخير ويقتل فيها الخنزير ويكسر فيها الصليب ويفيض فيها المال. يقول في الحديث: حتى إن السجدة لتكون خيرا من الدنيا وما فيها، حتى إن السجدة الواحدة تكون خيرا من الدنيا وما فيها. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ السؤال لكما، لأني لا أستطيع أن أبعث بالسؤال عبر الأجواء فأسمع جوابه، فليس أمامي إلا أنتما. لعل شيخ أحسن الله إليك قلة العبادة في ذلك الزمن، وأن ما ارتباطه بما قبله؟ نزول، تقصد نزول عيسى يعني؟ لا، بقوله حتى يفيض المال، أن العباد قلة. نعم، يعني أنه لما ينتشر المال ويفيض يلحق الناس من التنافس في الدنيا والإعجاب بها والإقبال عليها والفرح بشهواتها ورغباتها، حتى إن الناس يبعدون أو يضعفون أو يقلون عن العبادة، فتكون السجدة في ذلك لها أجر عظيم لكثرة العوارض والصوارف عن الخير وتشبع النفوس بالدنيا وقلة المعين على الطاعة. وهذا قد جاءت له أحاديث كثيرة تدل على أنه إذا قل الخير كثر الأجر أو عظم الأجر، كما صح بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نذكر بعض ما أو نكمل بعض المسائل التي تتعلق بعيسى عليه السلام، فإن من المسائل المهمة التي ذكرناها أن الحكمة من نزول عيسى عليه السلام هي تكذيب ما كان عليه اليهود الذين زعموا افتراء وظلما أنهم صلبوه وأنهم قتلوه، وجرى يعني وأجروا في ذلك من القصص والأحاديث التي لا أصل لها، وإنما شبه لهم كما نص على ذلك كتاب الله جل وعلا ابتلاء وفتنة للعباد. كما أن في ذلك أيضا تكذيبا للنصارى الذين جعلوا من عيسى عليه السلام ولدا لله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فما كان من ذلك إلا أن الله ينزله في آخر الزمان فيكسر الصليب. فيدل هذا على يعني إبطال ما كان عليه، ما كانوا عليه من نحلة فاسدة ومن اعتقاد ضال، ومن جعله ولدا لله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فيؤمنون من أنه لم يصلب ويؤمنون من أنه ليس بابن الله جل وعلا. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا من الآيات، من الحكمة التي جعلها الله جل وعلا يعني من في نزول عيسى عليه السلام. ثم إن هذا فيه تأييد لنبينا صلى الله عليه وسلم ورفعة لعيسى عليه السلام، فإنه لما بشر به وأخبر بنزول نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه العاقب وأنه خاتم النبيين، فجعل الله جل وعلا تأكيدا لذلك وتصديقا أنه حتى مع نزول عيسى في آخر الزمان فإنه لا يحكم إلا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيدخل في أمته ويكون على طريقته وشرعته صلوات ربي وسلامه عليهم إذن هذا من المسائل المهمة التي تتأكد في هذا المقام. لو أردنا أن نسترجع قليلا فنذكر بعض المسائل المهمة لننتقل من الكلام على عيسى إلى ما بعده. فأول هذا أن من أعظم الأعمال التي يقوم بها عيسى عليه السلام هو قتل المسيح الدجال، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في المجلس الماضي، وذكرنا لما أنه يأتي إليه فيرى فيذوب كما يذوب الملح في الماء ويهرب، ثم يطلبه عيسى حتى يلحق به عند باب لد فهناك يقتله، ويلحق باليهود الذين كانوا يناصرونه وهم أكثر أو قريبا من 70,000 كما نص على ذلك الحديث على ما مر تفصيله في المجلس الماضي. نعم، فهذا من أعظم ما جاء في عيسى عليه السلام. الثاني أنه يقتل يأجوج ومأجوج، أنه يقتل يأجوج ومأجوج، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا بعد هذا الحديث الحديث عن يأجوج ومأجوج وكيفية قتل عيسى لهم عليه السلام. ويعني لا نقول قتلهم، هو سبب قتلهم لأنه يدعو عليهم فيستجيب الله له فينزل عليهم على ما أو يصيبهم الله جل وعلا بالنغف الذي يصيبهم فيهلكهم. الثالث من الأشياء التي جاء بيانها في ما جعله الله جل وعلا لعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان كما ذكرنا قبل قليل أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية من كافر إذا وتنتهي الملل كلها فلا يبقى إلا الإسلام، فلا يبقى إلا الإسلام. وهذا من خصائص ديننا ومن تعظيم أو مما جعله الله جل وعلا من ميزة لشريعتنا، شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل من الجزية أو ويضع الجزية فلا يقبلها من كافر، ثم ذكر إفاضة المال. أيضا مما جاء من الأشياء التي تكون بنزول عيسى عليه السلام أنه يرفع بعد ذلك التشاحن والتباغض، وجاء هذا في الحديث الذي عند البخاري وغيره، فيذهب من الناس الشحناء ويذهب منهم البغضاء وتنزل أو يحل سكون نفوسهم وطمأنينة قلوبهم. هنا أيها الإخوة مسألة مهمة، وهو ما حاجتنا أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع أو يذهب التشاحن والتباغض؟ هذه مسألة أنا بودي أن الإخوة جميعا يتأملونها قليلا ولنقف عندها. هل عندكما من جواب؟ ها؟ يعني ما الحاجة أو لما خص رفع التشاحن والتباغض بذكره في هذا المقام من أن عيسى عليه السلام يزيله ويرفعه؟ نعم عبد الرحمن، بالعدل اللي أقامها عيسى. طيب ما لما خص التشاحن والتباغض من بين كثير من الأعمال؟ لما قال لما لم يأتي في الحديث مثلا أنه يذهب مثلا الزنا أو أنه تذهب يعني بعض الأشياء التي يبتلى بها الناس مثل أكل الربا مثلا أو أي أمر من الأمور الأخرى. لما خص التشاحن والتباغض؟ يكون التساوي مثلا والفاضة الماء، فيكون أحد محتاج ولا يحسد الآخر بما عنده. طيب، الله أعلم. ها، في جواب عندك عبد الحكيم؟ قول شيخ أحسن الله إليك، لعله أن كثرة التنافس والتشاحن في ذلك الوقت كثير. نعم كثير. فطيب، فلما لا نقول في هذا يا إخوة أن هذا إشارة إلى عظم هذا الأمر، عظم هذا الأمر، وهو ما يحصل من الشحناء والبغضاء بين الناس. ولذلك كان من عظمه أنه من المزايا والخصائص التي يخص الله بها عيسى بن مريم حين ينزل في آخر الزمان أنه يرفعها. ولأجل ذلك كان من أعظم ما يختص به أهل الإيمان طيب نفوسهم، طمأنينة قلوبهم، عدم أخذهم على إخوانهم حتى وإن جرت منه زلة أو ظهرت منه هفوة أو أظهر كلمة أو غيبة أو جرى أشياء من ذلك كثيرة، كما يجري عند الناس. الناس يسمعون الكلمة فيطيهون بها غضبا وخلافا ونزاعا وخصاما، ولربما كانت الكلمة منقولة كذلك أو محرفة، ولربما كان لها ما يدعو إلى قولها وربما لا يكون. على كل حال، يعني إقبال النفوس على التباغض سريع وحضور الشيطان في ذلك أسرع. ولأجل هذا لو رجعنا لنتذكر الحديث الذي عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب لكن في التحريش بينهم. فإذا ضمنت هذا الحديث إلى الحديث الآخر علمت عظم أمر الشحناء والبغضاء وحرص الشيطان عليها وما يترتب عليها من كثير من الآثام والذنوب والفساد الذي يعلو الأرض ويحصل فيها. ولأجل ذلك أنا أوصي نفسي، أوصيكما، أوصي الإخوة جميعا أن يتعلموا طيب النفوس وطمأنينتها. وتعرفون حديث ابن عمر كلنا نحفظه، كلنا نحفظه، ويقل منا من يعمل به. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج مرة وأخرى فإذا هو ذاك الرجل. لم يكن عنده كما جاء في حديث ابن عمر كثير صلاة ولا كثير صيام، غير أنه إذا بات لم يكن في قلبه على امرئ مسلم شيئا. فكونوا كذلك من هذه الليلة فما بعدها من طيب نفوسكم وذهاب شحناء قلوبكم، وعلى أهليكم وأحبابكم وعلى المسلمين أجمعين، جيرانا، إخوة، أصحابا، يعني في من تعرفون ومن لا تعرفون. هذه وقفة أو إشارة لطيفة في يعني يحسن الإشارة إليها في هذا الموطن. أيضا من الأشياء التي جاءت عن عيسى أو مما يعمله عيسى عليه السلام أنه يحصل بنزوله بعد قتل الدجال ومن الأمانة للناس والبركة وشيوع الخير وظهور الأمان للناس حتى أنها يبارك لهم في أرزاقهم. فتعرفون أنه جاء في الحديث أن الرمانة تكفي الناس أو فئاما من الناس ويستظلون بقحفها أو بقحفها لكبرها. جاء أيضا أن اللقحة تكفي الفئام من الناس ومن الإبل ومن البقر تكفي القبيلة ومن الغنم تكفي الفخذ، للإشارة إلى حصول البركة في ذلك. فهذا من آثار حصول عيسى أو نزول عيسى عليه السلام. وجاء في بعض الأحاديث كما عند أحمد وعند الترمذي بألفاظ متقاربة أنه يأمن الناس حتى تكون الأسود مع الإبل لا تعدو عليها، وتكون الذئاب مع البقر لا تؤذيها، وتكون يعني أيضا مع الغنم فلا تتسلط عليها. بل جاء في الحديث حتى يلعب الصبيان بالحيات والعقارب ولا تضرهم، ينزع منها سمها أو سمومها. فهذا يدل أيضا دلالة واضحة على أن الذنوب والمعاصي هي سبب الشرور في الأرض، ولأجل ذلك إذا حصل ذهاب هذه الأمور اطمأنت الناس وحصل لها الخير وتتابعت عليها الرحمات والراحة. ولذلك يقولون بعد ذلك يقل أثمان الخيل والثيران لأنه لا يحتاج إليها ولا يكون بعد ذلك مقتلة ولا بلاء. هذه بعض الأشياء التي تتعلق مما يكون عند نزول عيسى عليه السلام، والاستزادة في ذلك ممكنة لمن أراد، ولا حديث في ذلك طويلة، لكننا نشير إشارات سريعة، وإن كنا قد أخذنا أيضا مسائل لا بأس بها. بعد هذا، بعد نزول عيسى عليه السلام، فالآية الثالثة هي خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج كما تعرفون دل على حصولهم وخروجهم الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أما الآية الثانية فأين ذكر الله جل وعلا يأجوج ومأجوج؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، آية سورة الأنبياء. هذه فاتت عليك وليس من عادتك أن تفوت. أذكر في هذا أيها الإخوة، يعني لما كنت صغيرا أدرس على شيخي فنسيت آية وكنت أقرأ عليه أظن في سورة النحل، فأصابهم سيئات ما كسبوا. قلت فأصابهم سيئات ما كسبوا، أظن أن ذكرناها ونعيدها. فاستدعى ولده وكان صغيرا لم يدخل المدرسة فسأله، قال فأصابهم، اقرأ، فقرأ قول الله جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا أكمل في سورة الزمر، وقرأ فأصابهم سيئات ما عملوا في سورة النحل. فكانت تلك من يعني المواقف التي كانت كالمؤدبة لي فيما يجب على الإنسان من ضبط كتاب الله. فهذا صغير، لا أقول قال فلان ولا رآه فلان، وإنما أعرفه وأدرس إلى جنبه وهو أحسن منا حفظا وأكثر إتقانا، وهو لما يدخل المدرسة بعد وكان حافظا لكتاب الله جل وعلا. على كل حال، هاتان آيتان ورد فيهما ذكر يأجوج ومأجوج، كما جرأت بذلك السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد على ما ذكرنا في ذكر العشر الآيات. أيضا جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رأد يأجوج ومأجوج قدر هكذا. فدل هذا على وجودهم. ويأجوج ومأجوج قيل هما اسمان أعجميان، نعم، وأكثر القراءات على أنهما بالتخفيف يأجوج وماجوج سوى قراءة حفص، نعم. وقيل إنهما اسمان عربيان من التأجيج وهو التهاب النار، أو من الأجاج وهو الملح، أو من الأج وهو سرعة العدو، نعم. فعلى كل حال الأمر في ذلك يسير. وهم في المشهور عند أهل العلم أو عند قول أهل التحقيق أنهم من ذرية آدم، من ذرية آدم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن الله جل وعلا قال: أخرج من أمتك بعث النار، أخرج من كل 1999. فذاك حين تشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون من يأجوج وماجوج 999، ومن سائر ذرية آدم واحد. فهذا يدل على أنهم من ذرية آدم، يدل على أنهم من ذرية آدم. يأجوج وماجوج نعم من البلايا والفتن التي يفتن الله بها العباد ويبتلي بها الخلق، وجاء في ظهورهم ونزولهم طبعا كما جاء في الحديث أنهم في سد مسدود ومردوم لا يستطيعون خرقه حتى يأذن الله بذلك. ولهذا جاء في الحديث أنهم يحفرون في كل يوم شيئا حتى إذا لم يبق إلا شيء يكاد ليخرقوه يقول الذي عليهم اتركوه وارجعوا إليه غدا، فيرجعون إليه غدا فيكون أتم ما يكون قبل ذلك كأنه ليس فيه خرق ولا شيئا، فيبدأون يخرقون ويحفرون من جديد. نعم حتى إذا لم يبق إلا قدر ما يفتحون ذلك السد فيقول الذي عليهم ارجعوا وارجعوا غدا حتى تخرقوه إن شاء الله، قال فيرجعون فيجدونه كما هو فيخرقونه فذلك فيخرجون فذلك وقت خروجهم، وهو الوقت الذي أذن الله به وهو الذي يكون من علامات الساعة وأيام حصولها. قبل أن نذكر طريقة خروجهم وما يحصل لهم فإن سؤالا يحتاج إليه، وهو أن يأجوج ومأجوج نعم موجودون بدلالة الكتاب ودلالة السنة، وهذا معلوم من الأحاديث ومما سمعنا في هذا الحديث والآية، فأين هم مع أن في هذا الوقت وجدت من الآيات أو الآلات التي يستكشف بها ما بواطن الأرض البعيدة ليس ظاهرها ولا سطحها، ومع ذلك لم يذكر أن يأجوج ومأجوج في ذاك المكان أو في آخر، ولم يسترشد إلى شيء يدل عليهم أو قريبا من ذلك، أو لم يذكر البشر مع ما أوتوا من العلوم والآلات شيئا يمكن أن يقرب أن هذه منطقة لم يعرفوا ما فيها أو يجهلون ما يجتمع لها أو نحو ذلك. هذا سؤال يتبادر إلى أناس كثير، لكن مع ذلك أيها الإخوة ينبغي أن نقول كلمة لا تزيد وقولا واحدا لا يتغير وإيمانا صادقا لا يتبدل، أيهما أصدق، قول الله أو قول البشر؟ ما أخبر الله به أو ما أخبرت به الآلات والاستكشافات؟ فلا شك ولا ريب ولا اختلاف في قلوب أهل الإيمان أن قول الله أصدق وأن قول الله أحق وأننا مؤمنون، وإن عجزت الآلات والأدلة الأقمار الصناعية وغيرها عن الوصول أو تحديد مكانها أو العثور على ما يدل عليها. وهذا امتحانا للعباد ليرى إيمانهم بما أخبر الله به وتصديقهم لما جاء عن الله. ولأجل هذا تذكرون قصة أبي بكر في الإسراء والمعراج لما قال صدقته فيما هو أعظم من ذلك في خبر السماء، ألا أصدقه في شيء من هذا؟ فهكذا ينبغي لنا أن نكون في تصديقنا وإيماننا. ويذكر أن أو يذكر ابن كثير أن بعض الخلفاء أرسل بعض جنده ليبحثوا وأنهم ذهبوا حتى وجدوا شيئا من ذلك، لكن لم يذكر لذلك سندا، ولا نحتاج إلى مثل هذه القصص لتؤكد لنا وجودهم أو عدمه، بل نحن مؤمنون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقون، لا نحتاج إلى تأييد ولا إلى تأكيد ولا إلى تفتيق هل يكون ذلك صحيحا أو لا، فإن هذا لا يفعله إلا من في قلبه مرض أو جاهل لا يعرف ما أخبر الله جل وعلا في كتابه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن هذا ما يتعلق بالإخبار عن هذا السد أو مكانه، ولأجل ذلك يعني كثر كلام المتأخرين ممن كثرت جهالتهم أو ممن عظم الريب والضعف والشبهة في قلوبهم، أما أهل الإيمان فلا. أما أهل التوحيد فقولهم واحد وإيمانهم صادق لا يتغير ولا ينقص ولا يتبدل. ما يحصل عند خروجهم، طبعا جاءت في ذلك أحاديث كثيرة أنهم إذا خرجوا فهم قوم كثير جدا، ويدل لذلك الحديث المتقدم معنا حتى إنهم يريدون أو يفدون على بحيرة طبرية فيشرب منها أولهم حتى ينهوها، فيأتي آخرهم فيقولون كان هنا ماء، ولذلك هم يأتون بعد ذهاب الدجال. فحتى إذا كاد الناس يستقرون في أماكنهم وينسون في بيوتاتهم بعث الله جل وعلا هذه الفتنة، وكما قلنا هي أشراط متتابعة ومتوالية، فعند ذلك يحصل أن الناس ينفرون منهم ويتعود عليهم هذه الفتنة أعظم ما تكون. نعم، ثم يحصل لهم شرب المياه وإبعاد الناس حتى يصل الأمر من شرهم أنهم قالوا قهرنا أهل الأرض، فلا يوجهون بسهامهم ونشابهم إلى السماء فيرمون بها. ومن عظيم ابتلاء الله للعباد أنها تعود هذه السهام مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء قوة وقهرا، حتى يحصل لعيسى وأصحابه من يعني أنهم يضيقوا عليهم في مكان فيجأر الناس، فيسأل عيسى أن يسأل الله لهم فيدعو الله جل وعلا أن يهلكهم، فيرسل الله جل وعلا عليهم هذه النغف فيكون على قفائهم أو أقفائهم، ثم يهلكون عن آخرهم. يقولون فيحصل للأرض من ظهور نتنهم وزهمتهم شيئا عظيما، حتى يدعو الله عيسى عليه السلام فيسأل الله جل وعلا أن يزيل ذلك، فتأتي طير فتأخذهم فترميهم في البحر، أو قيل من أنه يأتي مطر فيذهبهم كما جاء بذلك الأحاديث. فهذا ذكر ما يحصل ليأجوج ومأجوج من البلاء وما يحصل بهم من الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. هذا الذي يحصل بعده يكون انتهاء أمرهم، فيرسل الله جل وعلا ماء فيغسل الأرض وتبقى طيبة، ويحصل ما ذكرنا من الخير الذي جاء في الأحاديث. هذا ما يتعلق بيأجوج ومأجوج من حيث تعريفهم، ومن حيث ذكر الأدلة على حصولهم وخروجهم وعظم الفتنة بهم، وأيضا كيفية فعلهم في الأرض وما يكون من إفسادهم فيها، ثم ما يتبع ذلك من إهلاك الله لهم وحصول المنة على العباد بإذهابهم وإرسال أيضا أجسامهم إلى البحر حتى لا يتأذون من نتنهم وبلائهم. ماذا يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج على ما ذكرنا في الدرس قبل الماضي أو الماضي في الماضي في تعداد العلامات العشر؟ لا، بعد الحصول بعد يأجوج ومأجوج، بعد يأجوج ومأجوج عيسى 40 عاما انتهينا. ما استعملتم المكبر أو اللاقط؟ طيب، على كل حال يكون بعد ذلك، قلنا بعد إيش؟ الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج إيش؟ لا، أنواع الخسف الثلاثة، قلنا الخسوف الثلاثة، وإن كان كما ذكرنا سابقا أن هذا الترتيب هو فيه شيء يعني يمكن أن يرجح ترجيحا ظاهرا ويؤكد فيه، وبعضها يكون فيه شيء من التردد وهو اجتهادي، فتحصل الخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. والخسوف هذه ثلاثة محددة، وإن كان غيرها وهي الزلازل فإن هذه من العلامات الصغرى، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر الزلازل وهذا يعني يراه الناس كثيرا في هذه الأوقات، ما يحصل من رجفة الأرض وتغيرها ونحو ذلك، فهذا شيء كثرة الزلازل، لكن ستكون خسوف معينة لها أحوالها، وتكون أيضا محددة متقابلة في المشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب. والخسف حقيقته أن يذهب علو الأرض إلى سفلها، ويحصل بذلك من البلاء شيء كثير، فيحصل من ذلك من البلاء بذلك شيء كثير. إذن هذه ثلاثة خسوف، هي ثلاث علامات من العلامات الكبرى. بعد ذلك ما يكون؟ طبعا الخسوف ليس فيها كثير حديث أو متعلقات تتعلق بذلك. ما يكون بعد هذا؟ يعني يمكن أن نقول هو الدخان على قول، وقلنا على ما عددنا فيه هو طلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها جاءت به الأدلة والدلالات من الكتاب والسنة. أما من كتاب الله جل وعلا، فما الدليل من كتاب الله على طلوع الشمس من مغربها؟ لا، آية محددة دلت على ذلك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن الناس كلهم أجمعون، فذلك حين لا يقبل أو لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فأخذ من هذا أهل التفسير وأهل الحديث أن هذه الآية دالة على طلوع الشمس أو دالة على طلوع الشمس من مغربها. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة، إن الله يتوب على العبد، يتوب على مسيء الليل بالنهار، ويتوب على مسيء النهار بالليل، وذاك حتى تطلع الشمس من مغربها. ومما جاء في هذا الحديث العظيم الذي عند البخاري في الصحيح، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب إلى مستقرها تحت عند العرش، فتسجد أو فتخر ساجدة حتى يقال لها ارجعي أو ارتفعي، فترتفع فتطلع من حيث طلوعها، ثم يكون الأمر كذلك حتى يأتي يوم فتأتي الشمس عند مستقرها فتخر لله ساجدة، نعم عند العرش، ثم يقال لها ارتفعي واطلعي من مغربك، وذاك حين طلوع الشمس من مغربها. وهذا هو من الأحاديث العظيمة الذي فيه سجود الشمس في كل يوم تعظيما لله جل وعلا وإذعانا له. وهذا السجود كما يقول أهل العلم، نص على ذلك الخطابي وغيره من المحققين من العلماء، أنه سجود حقيقي لا يعلم كيف يكون، لكنه مما يؤمن به، كما جاء ذلك في الآية العظيمة في قول الله جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له، نعم، من في السماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخر الآية. وهنا الحقيقة يعني كلمة ينبغي أن تذكر، لما قال الله جل وعلا والشمس والقمر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، فأقول عجبا أن يسجد الحجر والشجر والشمس والقمر ويأبى بعض البشر، فيا حسرة من أعرض عن الله وأعرض عن أمر الله ولم يستجب لنداء الله جل وعلا. ولذلك جاء في الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال ذلك يعني حين كانوا يدعون في الدنيا فلا يستجيبون لداء الله جل وعلا، فإنهم لا يمكنون من ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا طلوع الشمس من مغربها كما ذكرنا دلت عليها دلالة الكتاب ودلالة السنة كما في حديث السيد بن الحضير وغيره من الأحاديث. وذكرنا حديث أبي ذر عند البخاري في الصحيح في سجودها لله جل وعلا. طلوع الشمس من مغربها من الآيات العظيمة والتي ينتهي بها أو تنقطع بها التوبة ويعظم بها الأمر، وذلك أن الناس إذا رأوها آمنوا لكن لا ينفعهم إيمانهم ولا يجدي عليهم توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ألا يجعلنا ممن يؤخر توبته وألا يجعلنا ممن تسوء خاتمته أو يفسد أو عمله فيختم له بغير الصالحات. ونسأل الله أن يجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقى ربنا، إن ربنا جواد كريم. بعد طلوع الشمس من مغربها أي الساعة أي العلامات يكون بعد ذلك؟ عندك شيء؟ هو يقول الدخان، يعني هو لم يستعمل لاقطة لكن أنا أستعمل اللاقطة عنه. الحقيقة أن الدخان اختلف هل يكون قبل طلوع الشمس أو بعدها، لكن إذا قلنا من أنه بعدها فالغالب أن طلوع الشمس يقرن به شيء آخر وهو خروج الدابة. فخروج الدابة نعم إلى طلوع الشمس أقرب، فهما مقترنان، وذلك لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أول من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة، فأيتهما كانت أسبق جاءت التي بعدها أو كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الدابة تحصل بعد طلوع الشمس مباشرة وأنها بعدها لا قبلها. فإذن لما قلنا من أنها بعدها لا قبلها سيتبين أو يمكن أن نستدل على ذلك بدلالة نبينها بإذن الله جل وعلا حيث نشرع الآن في العلامة التي بعد طلوع الشمس وهي الدابة. فطلوع الشمس إذن هي العلامة السابعة، وتكون العلامة الثامنة هي خروج الدابة. والدابة جاءت الدلالة عليها في الكتاب والسنة. فأما في الكتاب ففي سورة النمل ماذا يقول الله جل وعلا؟ أخرجنا لهم دابة تكلمهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وفي قراءة تكلمهم، وهذا جيد لأنه أيضا يتعلق به بعض الأحكام التي ذكرها أهل العلم. هنا أيضا دلالة السنة جاءت في حديث أسيد بن الحضير وجاءت في غير ما حديث كالحديث الذي ذكرناه قبل قليل من أن الدابة تخرج وهي من أشراط الساعة. ما حقيقة هذه الدابة؟ ما عملها؟ الحقيقة يا أخوان يعني ذكر أهل العلم كلاما كثيرا واجتهدوا في حقيقة هذه الدابة، اعتبروا واعتمدوا على بعض الآثار، منهم من يقول مثلا أنها فصيل الناقة صالح، ومنهم صحح بعض المفسرون بعض المفسرين وغيرهم من أهل العلم، وبعضهم قال من أنها تكون كالجساسة وأنها يعني عجيبة غريبة كبيرة جدا طولها 60 ذراعا، وذكروا في أوصافها شيئا من ذلك. وبعضهم قال أنها خلق يعني حيوان اجتمع فيه من كل عضو من أعضاء الحيوانات، وذكروا أن بعضهم يقول أنه إنسان وأنه يحاج الناس ويبين لهم الحق ويرد على الضلال ونحوهم. لكن على كل حال ليس فيه شيء يمكن أن يعتمد عليه في هذا، فيبقى أنها دابة وأنه يظهر من سياق الأدلة أن فيها شيء من الغرابة والعجائب وأنها ليست على ما يألفه الناس من الدواب التي يرونها. كيف يكون حقيقتها ونحو ذلك؟ يعني ربما لا يكون ذلك له كبير فائدة في تخصيصها بصفة أو بخلقة معينة، لكن الأهم في ذلك هو العلم بما تعمله هذه الدابة، فإنه جاء في الأحاديث أنها تسم المؤمنين من الكافرين، فتشير حتى يتبين أن هذا مؤمن وأن هذا كافر، أن هذا مؤمن وأن هذا كافر. نسأل الله ألا يجعلنا إلا من عباده المخلصين ومن عباده الصالحين. فهذا الكلام يردنا إلى ما قلنا قبل قليل، وهو أنها بعد طلوع الشمس. لماذا؟ لأن قلنا أنه في طلوع الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فظهر منهم الإيمان، لكن منهم من إيمانه سابق فهو صحيح، ومنهم من إيمانه لاحق فهو غير معتبر ولا نافع. فقد يكون أن ذلك مما يعتضد به للقول من أن خروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها. واضح عبد الحكيم؟ فهذا مما يمكن أن يعتمد عليه، فتكون هذه الدابة هي التي تسم هذا فتبين أنه مؤمن وتظهر أو تسم ذلك فيظهر أنه كافر. نسأل الله السلامة من الضلال ومن الكفران والشرك وعبادة الأوثان. فهذا إذن من العلامات التي تكون للعلامات الكبرى، وهو خروج الدابة. ما يلحق ذلك هو الدخان، الدخان العلامة التي تلي علامة الدابة هي الدخان. وكما قلت لكم من أهل العلم من يقول أن الدخان سابق لطلوع الشمس من مغربها، ومنهم من يجعلها لاحقة لذلك باعتبار أن بعدها النار التي تطرد الناس إلى الأرض المحشر، فيقربها إلى أن تكون هي العلامة التاسعة، وبعضهم يجعلها قبل طلوع الشمس من مغربها، وليس ذلك ببعيد، وليس ذلك ببعيد. الدخان علامة من العلامات الكبرى. ما الدليل على أن الدخان من هذه العلامات أو من العلامات الكبرى؟ الكتاب. ما إذا أردت أن تجيب فاستعمل اللاقط. أي دلالة في كتاب الله جل وعلا أو أي آية تدل على ذلك؟ في سورة الدخان يا شيخ. نعم، وش تقول؟ أي قوله تعالى في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. حقيقة أيها الإخوة، يعني أن القول من أن هذه الآية دالة على الدخان فيه شيء من الاستشكال، فالدلالة الدال أو الدليل الدال على آية الدخان بلا إشكال هي دلالة السنة، كما في حديث أسيد بن الحضير وفي أحاديث أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم استشكلوا هل هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أنها هو الدخان المشار إليه في العلامات الكبرى أو أنه شيء آخر. من أهل العلم من قال أنه يعني دال على هذه العلامة، وهذا جمع من قليل من أهل العلم، لكن الأكثر يقولون أن المشار إليه من هذا الدخان هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما على الدخان حتى رآه قريش لما لحقهم الجوع والشدة، حتى إن أحدهم لا يرفع بصره إلى السماء فلا يرى إلا دخانا، وجاء ذلك عن ابن مسعود وغيره. فلأجل هذا قال أهل العلم أن الدخان دخانان، قال أهل التحقيق أن الدخان دخانان، دخان يكون إيش؟ يكون ماذا؟ يكون هذا الدخان هو الذي حصل في عهد النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس هو الآية التي هو من العلامات الكبرى. أما الدخان الذي جاء في حديث السيد بن الحضير فهو دخان من العلامات الكبرى يكون في آخر الزمان عند تتابع هذه الآيات. وهذا هو الذي يعني القول من أن الدخان يكون من العلامات الكبرى هو قول كثير أو عامة السلف والخلف وأهل العلم منهم ابن عباس وغيره على أن هذا الدخان دخان يأتي في آخر الزمان، ليس هو الذي دلت عليه دلالة الآية، وإنما جاء ذلك في دلالات السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق إذن بآية الدخان، هذا ما يتعلق أيها الإخوة بآية الدخان. الآية الدلالة الأخيرة من الدلالات من الآيات والعلامات هي إيش؟ النار التي تحشر الناس إلى أو تطرد الناس إلى محشرهم، كما جاء ذلك في حديث أسيد وفي غيره. فهذه نار عظيمة يعني تحشر الناس وتطردهم إلى محشرهم، وهي عند كثير من أهل العلم أنها آخر الآيات وآخر ذلك كما في حديث أسيد، لكن جاء في حديث آخر أن أول أشراط الساعة نار تطرد الناس إلى المحشر. قالوا يعني في الجمع بين الحديثين أن أول أشراط الساعة يعني التي هي ليس بينها وبين الساعة شيء، فهي يعني لا فارق بينها، فهي باعتبار يعني قربها من الساعة فهي أول شيء يكون بعده حصول الساعة ونزولها، يعني كالتقريب بين الدليلين. فهذه النار جاء في بعض الحديث أنها تطرد الناس تكون في عدن وحتى تطردهم إلى أرض المحشر، قيل أرض المحشر المراد بها هنا الشام، فهي أرض المحشر والمنشر، وذكر في هذا كلاما، وأنها تكون مع الناس تطردهم، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتمشي معهم حيث مشوا. لكن هل هذا الحشر هو الحشر الذي يعني في يوم القيامة، أو هو حشر يعني من الحشر الذي يكون من علامات الساعة لكنه ليس الحشر الذي يكون يوم القيامة؟ من أهل العلم من قال هذا وهذا، لكن يبدو أنه حشر ليس هو الحشر الذي يكون يوم القيامة، لأنه جاء في ذلك الحديث يعني أنه أو في ذلك الوقت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وجاء أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، يقوم الناس من قبورهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الحشر المراد هنا ليس هو الحشر الذي يكون يوم القيامة، لكنه حشر كالمقدمة لقيام الساعة وظهورها، ويمكن أن يكون يعني من أو مقدمة إليه، والله جل وعلا أعلم. إذن لما ذكرنا ذلك، وأستبيحكم عذرا يعني ربما اختصرنا قليلا في بعض هذه الآيات، لكن يعني ليس ثم كلام يحتاج إليه، وإنما أطلنا في الدجال وعيسى، وللحاجة إلى الكلام إلى مثل هذا، كثرة النقاشات، كثرة الكلام الذي فيها على غير وجه صواب أو على غير اعتبار واعتماد على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحتجنا إلى شيء من التوسعة وذكر بعض المسائل المتعلقة. أما هنا فالأمر في ذلك واضح والكلام في ذلك مختصر، فاكتفينا بما يحصل به المقصود في هذا. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه العشر العلامات التي هي أشراط الساعة، وبعد ذلك بإذن الله جل وعلا سيكون ابتداؤنا في ما يتعلق بالعرض والجزاء والبعث بعد الموت والجنة والنار، وأسأل الله أن يعيننا حتى نختصرها، لأن الوقت بنا قد ضاق والمسائل كثيرة التي تتعلق بذلك. هل عند أحد منكم سؤالا؟ وقبل أن تسألوا فأنا أذكر أننا لما خرجنا سألني عبد الحكيم سؤالا، وتمنيت أنه كان يعني سأله على الهواء، لأنه سأل عن الدجال هل هو موجود أو ليس بموجود؟ قلنا أنه قيل أنه موجود، لكن المشهور عند أهل العلم أنه ليس بموجود، قول أهل التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث واثلة أنه لا يكون أحد من على وجه الأرض يأتي عليه 100 عام وهو حي، يعني أن كل من يكون في هذا الوقت يموتون، فدل على أن الدجال في ذلك لا يكون. وابن صياد ليس هو الدجال على ما تكلم أهل العلم في شروح حديث ابن صياد عند مسلم في صحيحه. جاء عند مسلم أن بعض الصحابة انتهوا إلى جزيرة ورأوا وكذا، فهذا تكلم فيه من أن فيه شذوذا وفيه كلاما، فلأجل ذلك أو أنه من آيات الله أراهم إياه وليس هو موجودا، أو كشف عنه إخبارا وإذانا بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، أو من المعجزات المؤيد التي أيد بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو باق إلى هذا الوقت. إذا كان عندكم سؤال، أو ثم إشارتان يسيرتان إلى علامات ليست من العلامات الكبرى لكنها قرينة أو مقاربة لها، مثل إيش؟ رفع القرآن ونقص الإسلام، يدرس وشي الإسلام حتى لا يبقى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، ولا يعرفون لا حتى لا يعرفون إلا الله الله، فعلى أولئك تقوم الساعة. فهذا من الأشياء التي يعني يخبر بها من علامة الساعة، ويأتي على الناس زمان يرفع المصحف حتى يفتح المصحف لا يجدون شيئا، وهذا من أعظم ما يحصل به البلاء. طبعا هدم الكعبة وما جاء في أخبار ذو السويقتين لمن أراد أن يرجع إليه، فهي من العلامات الصغرى لكنها قريبة من العلامات الكبرى أو مقارنة لها. بودنا الحقيقة أن نتحدث عن هذه المسائل، لكن الوقت بنا يضيق، ويعني نحن توسعنا في الكلام على أشراط الساعة لمسيس الحاجة إليها من جهتي أن اللغط فيها كثير، وما يأتي عليها من الكلام الذي ليس على أصل صحيح أكثر من الكلام الذي دلت عليه الأدلة وصح به النقل، فاحتيج إلى تحرير القول في ذلك وتنبيه الناس على ما يكون سببا لتبيين الصواب في ذلك وإظهار المسائل التي تعتضد بالأدلة وتعتمد على النقول الصحيحة وتسلم من رواية الآثار والأخبار الساقطة التي لا يعتمد عليها. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وحرصكم وحضوركم، وأن يجعل ذلك في ميزان أحسناتكم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة حضورهم ومشاركتهم خيرا، والذين قاموا بإعانتنا وتصويرنا ونقلنا، أسأل الله أن لا يحرمهم الأجور العظيمة والدرجات الرفيعة، وأن يجعلهم من الساعين في العلم تعليما ونشرا وإظهارا، وأن لا يحرمنا وإياكم فضل العلم وآثرا. إن ربنا جواد كريم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.